الصالحات بين أهلك دوما واستقم واسلك طريقا سويا لا يغرنك كافر في نعيم وله النار يوم يبعث حيا وعد الله من عصاه سعيرا وعذابا يكوي الأضالع كيا وعد في جنة القلب نعيما لمن خافه وكان تقيا. أيها الجمع الطيب الكريم نعيش في رحاب القرآن الكريم آيات بينات من ذكر الله الحكيم يتلوها على مسام حضراتكم قارئ لدعوة المزون العربي والمقيم بمرنبي مركز مكاليم شرقيا فاضلة القارئ الشيخ محمود علي حنة. ندعو له بالتوفيق ولنا ولكم بحسن الاستماع فليتفضل مشكورا. ومن يعمل من الصالحات

ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله أسلم وجهه لله اتخذ الله إبراهيم خليلا ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما والصلح خير وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا فلا جناح والصلح خير والصلح خير وإن امرأة ولله ما في السماوات وما في الأرض ولله ما في السماوات وما في الأرض Oh, yeah. وكفى بالله وكيلا صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. سمعنا سوي يدعو الجمع الطيب الكريم إلى هذه التلاوة الكنانية العطرة تلاها على مقام حضراتكم قرئ لدعوة التلفزيون العربي والمقيم في بلد غانباي فضيلة القارئ الشيخ محمود علي عنا وشكر الله سعيكم جميعا والبقاء لله.